الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 46 في زرع الجنة، قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية. يحدث بماذا النبي؟ أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له، أي الله تبارك وتعالى لهذا الذي استأذنه في الزرع: أولست فيما اشتهيت؟ يعني من الزروعات، من المزروعات، من الجنان. فقال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. إن الله تبارك وتعالى أعطاه البذر ليزرع، فما وضعه في الأرض إلا بادر الطرف، وإن العين غمضت يعني في لمح البصر نبت واستوى وأصبح في محل النضج. وتكويره يعني إنتاجه في الكور الكبيرة أمثال الجبال من الزرع الذي بمجرد ما وضعه في أرض الجنة. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. دونك يعني خذ، فإنه لا يشبعك شيء. هو في الجنة في هذه البساتين ومع ذلك يريد أن يزرع. فقال الأعرابي، أي الذي يسمع هذا الحديث: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البادية ما يحب الزرع، ولكن الأنصار كلهم أهل بساتين وأهل يسر، وأهل مكة كذلك أهل زراعة، عندهم بساتين هم في الطائف وهنا، فذول يحب الزرع، ذول يحب الزرع. قال: أما نحن يعني أهل البادية فلا نحب الزرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد في باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة، وخرجه في غيره أيضا، وهذا يدل على أن في الجنة زرع وذلك البذر منه، وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة بالشجر والزرع. فإن قيل: فكيف استأذن هذا الرجل ربه في الزرع فأخبره أنه في غنية عنه؟ قيل: لعله استأذن في زرع يباشره ويزرعه بيده، وقد كان في غنية عن ذلك، وقد كفي مؤونته. يعني الجنة لا يعالج أحد فيها شيء، لا يعالج زرع ولا صناعة ولا خياطة ولا طبخ ولا أي أمر. نعم. قال: ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث ذكر ابن القيم، والله تعالى أعلم. وروى إبراهيم ابن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل في الجنة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعته، فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه فيقولون: سلام عليك، يقول لك ربك: تمنيت في نفسك شيئا فقد علمته، وقد بعث الله معنا البذرة، فيقول: أبذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب من فوق عرشه: كل يا ابن آدم، فإن ابن آدم لا يشبع. والله تعالى أعلم. الباب 47 في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه. وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي موضع تجري تحتها الأنهار، وفي موضع تجري من تحتهم الأنهار. وهذا يدل على أمور: أحدها وجود الأنهار فيها حقيقة، الثاني أنها جارية لا واقفة، الثالث أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لها كيف شاءوا، وكأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري من غير أخدود

إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. اللي هو أطيب وأعلى أنواع المسك في الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت يدي إلى ما يجري فيه الماء أو ما يجري فيه من الماء فإذا أنا بمسك أذفر، فقلت لمن هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل. وقال الترمذي حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن جسار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم الفضل حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد إن أعطناك الكوثر قال الخير الكثير من الكثرة. ولا ينافي أن يكون هذا النهر هو مما أعطاه الله، وأعطاه الله الرسول الكثرة في كل شيء، الكثرة في الأتباع والأصحاب و يعني من يحبونه ومن يدخلون الجنة من أمته. فالنبي أخذ الكوثر الكثرة من كل خير صلوات الله وسلامه عليه. وقال أنس بن مالك نهر في الجنة، وقالت عائشة رضي الله عنها ونهر في الجنة ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. وهذا ضعيف، هذا ضعيف، يعني أنه إذا وضع مثل في الدنيا إصبعه في أذنيه يسمع صوت، قالت هذا صوت خريري، لكن هذا ليس صحيح. وهذا معناه الله أعلم أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل أصبعيه في أذنه. وفي جامع الترمذي من حديث الجريري عن حكيم معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده. قال هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أنس بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله عز وجل من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعا. يعني أقل واحد في الجنة يحليه الله تبارك وتعالى بإسوار أو غيره هو أفضل من كل حلي الدنيا كلها لو اجتمع، هذا أدنى واحد. فكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا. وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال إن أنهار الجنة تفجر من جبل مصر، وهذا موقوف صحيح. وذكر ابن مردوي في مسنده حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأنهار تشجب من جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد أنهارا، تروح أنهار بعد ذلك. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيد أو ابن عبيدة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت وفيه المسك الأذفر. قلت ما الأذفر؟ قال الذي لا خلط له، نفي كامل. ورواه ابن مردوي في تفسيره عن محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، حدثنا مهدي بن حكيم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هكذا، رواه مرفوعا. وقال أبو خيس ما حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية، إن أعطيناك الكوثر، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفيت الكوثر فإذا هو يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه خباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وذكر سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق في قوله وماء مسكوب، قال أنهار تجري في غير أخدود، قال ونخل طلعها هضيم، قال من أصلها إلى فرعها، أو كلمة النحو. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. سيحان اللي هو سيحون وجيحون يعني في الشمال، في البحر الأسود. وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله من الجنة خمسة أنهار، سيحون وهو نهر الهند، وجيحون وهو نهر بلخ، ودجلة والفرات وهما نهر العراق، والنيل وهو نهر مصر. أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام، فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم، فذلك قوله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة، فيرفع ذلك كله إلى السماء، فذلك قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا تفسير غريب شوية لهذه الآية. فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة. هذا حديث ضعيف أخرجه الخطيب في التاريخ وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته إلى ابن مردوي، ليس له إسناد صحيح، يبدو أنه يعني تفسير لكنه بالرأي. قال هذا مع يعني رواه أحمد بن علي في ترجمة مسلمة وهذا مع حديث غيره، وقال عامة أحاديث غير محفوظة وبالجملة فهو من الضعفاء. قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وقال أبو حاتم لا تشتغل به. وقال عبد الله بن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن في الجنة نهرا يقال له البيدح، عليه خباب من ياقوت، تحته جوار، تقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى البيدح فيتصفحون تلك الجوار، فإذا أعجب رجل منهم بجارية من معصمها فتتبعه. وهذا كذلك ضعيف. فصل. وأما العيون فقد قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال بعض السلف معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم، وقد اختلف في قوله يشرب بها، فقال الكوفيون الباء بمعنى من أي يشرب منها، وقال آخرون بل الفعل مضمن معنى يشرب بها أي يروى بها، فلما ضمنه معنى عداه تعديته، هذا أصح وألطف وأبلغ. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله تأكيد يعني شرب منها، يشربون منها. وقال الطائفة الباء للظرف فيه، والعين اسم مكان كما تقول كنا بمكان كذا وكذا، ونظير هذا التضمين قوله تعالى ومن يرد الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ضمن معنى به فعدي تعديته. وقال تعالى